الله رب العالمين هو الرحمن، وأرسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رحمة للعالمين، وجاء هذا الدين ليبعث النفوس من هامد القبور التي كانت فيها لتخرج متوهجة بالضوء، تسعى إلى الرحمة في حياتها فتحققها في نفسها وتحققها في الناس. فديننا كله قائم على أمرين: تعظيم الخالق سبحانه وتعالى، والشفقة على المخلوق والرحمة به. تعظيم الخالق بأن تصرف جميع العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تمتثل أوامره، وأن تنتهي عما نهى عنه، وأن تتبع الذي أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والرحمة بالمخلوق في أن تدله على سبل الرحمة التي يصل بها إلى الله عز وجل. فأظلم الناس من أوصد أبواب الرحمة بيديه فحال بين نفسه وبين الرحمات. والسنة هي الرحمة لأنها من الوحي، شجنة من الوحي. فالله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوحى إليه القرآن والسنة: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني السنة. فمن تبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره تخلص قلبه، تخلصت مشكاة قلبه من كدر كثير أصاب زيتها. فكل من لم يكن متشبعا من السنة تكدرت حياته، ولم تصفو عبادته، وانقطعت علاقته الحميدة بالناس، لأن السنة رحمة. فلن تجد إنسانا تطيب له الحياة وهو يعمل لسان التكفير والقتل والتدمير في الناس، فيكون خارجيا يابس القلب، لا يرى الناس إلا من منظار الاحتقار، ويزكي نفسه فيعلو عليهم. فأنى تطيب له الحياة؟ أنى تطيب الحياة لإنسان لا يرى إلا نفسه، ويعمل معول الهدم تكفيرا وتدميرا في الناس، ولا يسعى إلى نفي الجهالة عنهم ولا الرحمة بهم، كما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأن تطيب الحياة لإنسان يطعن أول ما يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخدي شبهاء إسلامه، ويكدر صفو قلبه، ويطعن في سياج الحق، فتظلم نفسه وتنكسر مصابيحها، فيسير في خبط عميق. أنى تطيب، وهذا سؤال العقلاء، أنى تطيب الحياة لقلب لا يعرف حب أبي بكر، ولا يعرف حب أبي بكر إلى قلبه سبيلا، قد وضع الحواجز والعراقيل. أيكون مستقيم العقل سوي ربا أن يسكن حب أبي بكر قلبه؟ يا أبو بكر الله يرضى عنك، صدق حافظ للرسول. أيكون مستقيم العقل صحيح الدين رجل يأبى أن يتبع أو يترضى على رجل اختصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصحبته ليلا ونهارا، حلا وترحالا، سفرا، سلما وحربا؟ والله لا يستقيم. هذا أشقى الناس، وهو الذي يشقي نفسه، وهذا أظلم الناس لنفسه. السنة رحمة، سكينة. أهل السنة يحبون الصحابة ويحبون القرابة، فجمعوا بين النورين فاستقامت لهم حياتهم. نعلم أنهم بشر ليسوا بمعصومين، استغفر الله، فنحبهم ونواليهم، ونعلم مع عدم عصمتهم أنهم أعظم صحب. والصحابة وهنا لفظة تشمل آل البيت أيضا، لأنهم تمت لهم الصحبة رضي الله عنهم أرضاهم، وعلى نبينا صلوات الله وسلامه على تمامها وكمالها. هم خاصة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما قال في حديث فيه لفظة لها معنى عظيم، قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي. وفي رواية: وخاصتي. حامتي من الحميمية، جاء منها لفظ الحميم، أي قرابة الرجل وخاصته. أن تستقيم حياة في قلب إنسان لا يعرف سبيلا إلى حب آل البيت. ويجد في قلبه شيئا أو كدرا لسيدنا أبي تراب، لسيدنا أبي الحسن المبجل العظيم الفخم الجليل الشأن، أن تستقيم حياة قلب ويقف بين يدي الله عز وجل مصليا وهو يطعن في رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحبه الله ورسوله، رجل قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويخبر عن نفسه: ألا إنه عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن، رجل ائتمنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على خاصته وبضعته الطاهرة فاطمة على نبينا وعليها صلوات الله وسلامه، وهذه منقبة عظيمة شريفة جليلة لسيدنا علي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمنا إياه على خصيصته على صفوته من آله فاطمة عليها السلام. كيف تستقيم الحياة؟ السنة خلاص من هذه الشوائب كلها، من معاول الخلاف وعويل الدجل الذي يشقي الأمة ويجعل مواسمها كلها أحزانا وسوادا وكآبة ودموعا ودماء. ما هذا؟ هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ طويت هذه الصفحات، نأخذ في الله للصحابة والقرابة كلهم ونواليهم. فالله إن من عرم حقيقة قدره الضئيل الصغير أمسك لسانه إلا عن الدعاء لهم وعن التحدث بفضائلهم وعن موالاتهم رجاء ما عند الله رب العالمين. السنة رحمة وما سوى السنة فعذاب. تجد أن كل مذهب من المذاهب الضالة المنحرفة عن قصد السبيل الذي كان عليه سيدنا الجليل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجد أنها مذاهب متطورة والحق ثابت قديم. عليك بالأمر العتيق، سنة اليوم هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يشبها من شوب أبدا. الذين حفظوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحفظوا أقواله ودفعوا عنها الأباطيل والأضاليل هم أهل السنة، ما زادوا حرفا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل وقف الرصد من الأئمة الكبار والنقاد العظام لكي ينفوا زغل الدجل والروايات المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل أفنوا أعمارهم. ولو طلعت سيرة أي إمام من أئمة أهل السنة لحقرت نفسك وعلمت أنك لم تفعل شيئا. أما الذين اتكأوا على السب فمتى كان السب دينا؟ ومتى كان اللعن قربة؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول عن نفسه الشريفة: ولا يلعن إلا مستحقا للعن. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسب إلا مستحقا للسب، إلا إذا كان من عارض البشرية الذي فيه صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. فكيف بأقوام جعلوا ديدنهم اللعن وجعلوا ذلك سلما موصلا إلى سمائهم التي تنبع من تحت أقدامهم؟ ليست هذه حياتنا، ليست هذه دنيا. إن رجلا يسيء الظن بأبي بكر والله إنه ليسيء الظن بأي أحد بعد ذلك، فإن من لم يستقم قلبه لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعلي أو لواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك رجل تعس في حياته وأبلس وأفلس ولم يجد برد اليقين والسكينة والطمأنينة إلا مع الجماعة من الصحابة والقرابة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعاملهم معاملة المؤمن الذي يعلم أنهم بشر وأن لهم أخطاء وأنهم ليسوا بمعصومين وأن ذلك كله قبله رب العالمين من أعمالهم الصالحة، وما كان من فرط ذلك فقد غفر الله عز وجل لهم. وتزكيتهم وأخبارهم وسيرهم في القرآن والسنة تطوي كل زغل يكون عالقا في قلب إنسان. وإنه ليزعج الإنسان الذي يفكر بعقله أن يأتي إنسان مقصر في صلاته لا يحسن صلاته أو يحسن يصلي ولكن لا يحسن فقه صلاته، لا يحسن فقه مقامه بين يدي الله عز وجل، فينفلت من صلاته، فينفلت لسانه بعد ذلك طعنا ولعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو رجل منحرف عن جادة النور فينفلت لسانه بالتطاول في أبي الحسنين رضي الله عنه وأرضاه. نحن رحمنا الله عز وجل بتخليصنا من هذا الكدر، وتعس ذلك الذي لا يزال ينبش ويتتبع الأثار، لا سيما مع فضاء فسيح مفتوح لكل أحد يقول فيه من شاء ما شاء. قديما كان الأئمة الكبار يقولون لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الآن لا أسانيد ولا شيء، كل من امتلك صفحة أو حسابا كتب فيه كل شيء، وليس الأمر معنتا، واصطخبت القلوب بشبهات رد عليه، ولكن لاتساع رقعة الجهل وضيق النور في القلوب اتسعت قابلية كثير من الناس للشبهات. فلست مكلفا بذلك، بل مكلفا بعبودية الله عز وجل، متابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي كما قال الله الله في أصحابي، قال أنشدكم الله في أصحابي، الذي قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأصحابي أمنة لأمتي، قال وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. واعلم أنه كلما خفتت الصلة بينك وبين الصحابة والقرابة ضل سعي الإنسان ولا يجد ذوق حلاوة الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل السلم الموصل إلى ثمار حلاوة الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة النفاق بغض علي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان حب علي. تحب الصحابة والقرابة، تحب المهاجرين والأنصار، نحن مساكين فقراء، أعمالنا مشوبة، لم يبق لنا إلا تلك المحبة التي لا يتخللها شيء، المحبة لا يداخلها رياء، أما العمل فيداخله ما يداخل الإنسان من تلك الأشياء والرياء والتكاسل وسائر الأشياء، وقد يلحق الإحباط والعياذ بالله، أما الحب فلم يبق إلا الحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحب الأسمى لما جاءه الرجل فقال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. فقال سيدنا أنس رضي الله عنه منبئا عن حالهم مترجما عن حال الصحابة كلهم: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم أتبع ذلك حديثا عن نفسه فقال فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وإن لم أكن أعمل بعملهم. فلم يبق لنا إلا هذا الحب الموصل إلى هؤلاء السادة. فمن علم حقيقة نفسه وخضع وخاشع وعلم أن من جاته والله في حب هؤلاء، حب الصحابة وحب القرابة، فرحم نفسه فألزم نفسه سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نفسه فألزم نفسه سبيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه